تناخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك يا نتبع الرسل. اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال واحد من لا يعصم ولا ينام. يا دنيا أين أشجارك؟ يا دنيا أين أنهارك؟ يا دنيا أين جبالك؟ يا دنيا أين نجومك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في غيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا مجيب إلا الله فيقول لله الواحد القهار. أيها السادة، وهكذا شيعنا جنازة الشاة وصححنا المفاهيم ونظرنا إليها نظرتين، نظرة عقائدية ونظرة سياسية. أسأل الله العلي العظيم أن يرحمنا برحمته. اللهم اشف مرضانا، اللهم اجبر كسرنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا واحسن ختامنا. أيها الإخوة الأفاضل، أقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صدق القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور